قال الرسول هل تركتمون يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، بينهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأ يضربونه هرب وراح كان نخلو يتوب، لكن يجي يلعب علينا، نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء، نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو اللي أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك نقول الله مدام رجع اتركوه. أنت الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، ناخذ في هذا مناقشة. المرفوع الصريح ياسر، وما ظهر خطأ، لا كل ما قاله من قول أو فعل، كل ما قاله أو فعل أو نعم نعم نعم أحسنت، هذا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا المرفوع صريحا. حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم، الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ها، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه. طيب، التقرير خليل، بسم الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من تيمم من شدة الباب. طيب، وهو عمرو بن العاص. طيب، ما هو المرفوع حكما طلاب؟ ما أضيف إلى الصحابي. نعم، ما أضيف إلى الصحابي عن أربعة، يشترط هذا الصحابي أن يكون أحد الإسرائيليات، نعم، وأنه ليس بالشيء الذي يمكن أن يكون في مجال الاجتهاد. نعم، وهي أربعة، وهي ثلاثة أمور، إما نكتب عن الماضي. طيب، بس وش بعد؟ والثالث. نعم، يا شيخ، ما ذكر الصحابي يعني ولم يكن له تعلق الأمور الآتية قبل المستقبلية أو الماضية كأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين في وقت خلق الناس. لا، أو شرط الفريق. ها، هو قول الصحابة رضي الله عنهم والله حول كل نفعل عند رسول في زمن رسول الله عليه وسلم. لا، ترتيب كار خاص أو إغاظ خاص، قل من فعل كذا فلهم كذا دون الأجر. إيه، لكن طيب وش نقول؟ هو ما أضيف إلى الصحابي، إيش بعد؟ الذي لم يعرف، لم يعرف الإسرائيلية، نعم، ولا مجال الإسرائيلية، نعم، ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة. أحسن، الذي لا مجال للإجتهاد فيه، نعم، ما هو؟ الله أعلم. أحسنت، ودي بعد أن تصل عندك علم في هذا. نعم، الأخبار عن الماضي، إيه؟ الأخبار عن المستقبل البعيد، أو